فضيلة الشيخ وفقه الله، ما المقصود بالخمس لآل البيت، ومما يخرج هل من الزكاة أم من الخارج من الأرض أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الخمس لأهل البيت المراد به الخمس الذي يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخمس بين يخمس خمسة أخماس، الخمس الخمس يخمس الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يخمس ويجزأ خمسة أجزاء، خمس لأهل البيت، منه خمس لأهل البيت، وليس لأهل البيت حظ في الزكاة، ليس لهم شيء من الزكاة، وإنما لهم الخمس، لأن الزكاة أوساخ الناس، الزكاة أوساخ الناس، وأهل البيت لا يأخذونها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة، كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الصدقة، ويقول إنما هي أوساخ الناس. فالخمس هو ما يؤخذ من الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قسمتها، هذا الخمس يخمس خمسة أخماس، منه خمس لأهل البيت، لأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة يا إخوة، بالمناسبة أهل البيت لهم صلة القربة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل البيت مكانتهم عظيمة وشأنهم عظيم، لكن ليس معنى هذا أن يرفعهم المسلم عن درجة البشرية إلى درجة الربوبية. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، يقول إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إذا كان الرسول بشر يجري عليه ما يجري على البشر، ويعني ويحصل له ما يحصل للبشر، فكيف بمن دونه؟ بعض الناس الآن يغالي في أهل البيت مغالاة والعياذ بالله تبلغ درجة الألوهية والربوبية، وهذا أمر يا إخوة لا يجوز، مخالف للشرع. لا شك في محبتهم، ولا شك في مكانتهم، ولا شك أن لهم فضل القربة والصلة برسول الله، ولهم فضل الصحبة، ولهم يعني لهم مكانة خاصة، لكن ليس معنى هذا أن نرفعهم عن المكان التي وضعهم الله عز وجل فيها، وأن نرفعهم عن مكان البشرية ودرجة البشرية. نعم. يتين بنعي قول اسفني في هزدل وكلاذكو هزدل ونعنو فتن ايثين بسترمعلو آد أزوجل. لا، العمرة تقع بنية واحدة عن شخص واحد، بنية واحدة عن شخص واحد، لأنها لا تتجزأ، لكن يشترط لصحة النيابة شرطان. الشرط الأول أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه وكذا الحج، والثاني أن يكون المحجوج عنه والمعتمر عنه عاجز عجزا بدنيا أو ميتا عجزا بدنيا، فإذا لم يكن كذلك فالنيابة لا تصح. نعم. هل هناك مخرج للحائض بأن تزور الروضة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حاضت أثناء وجودها بالمدينة؟ لا، ليس هناك مخرج، لكن الحمد لله حتى لو أتت من الخارج وسلمت وانصرفت حصل لها الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم معروضة علي، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم معروضة علي. ولا شك ولله الحمد والمنة أن المسلم يصلي على نبيه في اليوم أكثر من 15 مرة، فالمرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، لا تدخل المسجد، وإذا أرادت أن تسلم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، يعني تصلي عليه بلسانها وبالعبارة، ولا تصلي عليه الصلاة الشرعية، لأن المرأة الحائض ممنوعة من الصلاة، محرمة عليها الصلاة، وكذلك لو أرادت أن تسلم تسلم عليه من خارج المسجد، من خارج المسجد، وليس هذا واجب. الذي ينبغي أن يكون معلوما عند الكل أن الإتيان للرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه والصلاة عليه في نفس المكان ليس ذلك واجبا، وإنما هو يعني مستحب للرجال وللنساء إذا أمنت الفتنة، اللي إذا أمنت الفتنة، لكن لا تأتي النساء عند قبره عليه الصلاة والسلام، إنما يكون النساء في مكان آخر. أما الحائض فهي ممنوعة من دخول المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض العلماء من الدول المجاورة حليقي اللحى، وكثير من الناس يحتجون بفعلهم وأنهم علماء كبار ويظهرون على القنوات الفضائية، فهل من نصيحة وتوجيه لهؤلاء؟ اسمعوا يا إخوان، أقول في هذا المجال لاحظوا هذه الأمور، لاحظوا هذه الأمور وانتبهوا لها. أولا، ليس فعل الناس دليلا في الشرع ولا حجة في الشرع، ليس ذلك دليلا ولا حجة باتفاق المسلمين، وإنما الدليل والحجة هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو أقوال الصحابة إذا لم يحصل تعارض بين أقوالهم. ثانيا، الإنسان يعمل المعصية سواء كانت حلق اللحية أو غير حلق اللحية، ومعصيته عليه وتقصيره عليه، ولا يمنع أن تأخذ من علمه إن كان عنده علم، فمعصيته عليه وعلمه لغيره، فلا مانع أن تأخذ من علمه وتنتفع بعلمه إذا كان عالما وكان فيه قصور سواء كان بحلق اللحية أو غير حلق اللحية. ونكمل إن شاء الله. ثالثا، هؤلاء الإخوة الذين يظهرون في القنوات وهم على هذه الصورة التي ذكر الأخ السائل، هؤلاء في الحقيقة يسيئون إلى العلماء، لأن العالم الرباني لا يمكن أن يخالف الشرع ولا يمكن أن يخالف النص، ولهذا يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء حقيقة إن كانوا علماء فهم لم يعملوا بعلمهم، والذي لم يعمل بعلمه على خطر والعياذ بالله، وإن كانوا يتسمون بالعلم وينهجون هذا المنهج وهم ليسوا علماء فهذا غش للناس للأمة، لأن من يراهم يظنهم علماء ويظن أن هذا الأمر وهو حلق اللحية وغيرها من القصور والتقصير يظن أنه شرع، فيتحمل هذا صاحب العمل يتحمل إثم من يقتدي به في هذا الباب. للحديث الصحيح، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. هذا واضح، هذا واضح ومعلوم يا إخوة، أن الإنسان إما أن يكون قدوة في الخير أو قدوة في الشر، قدوة في الخير أو قدوة في الشر. ونحن نسأل هؤلاء الذين يخرجون بهذه الصورة وينسبون أنفسهم إلى العلم، هل كان هذا العمل، هل كان ما يعني معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وعهد التابعين والتابعين لهم بإحسان؟ لم يكن معهودا هذا الأمر. ومعلوم يا إخوة أن الشريعة الإسلامية توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى توقيفية أنه لا يقال فيها قول ولا يفعل فيها فعل إلا بدليل، بدليل، والدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فهؤلاء الذين يعني يظهرون بهذا المظهر، هؤلاء الله أعلم بالنيات، لكن الذي يظهر أنهم ما يعني لم يكونوا قدوة حسنة في هذا الباب. ومعلوم أن إعفاء اللحية أمر واجب، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث صحيحة، والسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على ذلك. هذا أمر. والأمر الثاني، انظروا إلى هؤلاء الذين يخرجون في القنوات وهم على هذه الصورة، تجدون عندهم مخالفات أخرى، تجدون يلبس جنس أو يلبس بنطلون أو يلبس، أين زي العلماء من هذا الزي؟ فهذا العمل يا إخوة، هذا العمل ولله الحمد يعرف عامة الناس أن هذا الذي يخرج بهذا الشكل أنه بعيد عن العلم وأهل العلم. نعم. هذا رجل مسحور يطلبكم الدعاء له. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجل غير عاجل، وعليه بالرقى الشرعية، ويأخذ 7 ورقات سدر، السدر معروف أخضر، ويدقه بين حجرين، يدقه بين حجرين ويجعله في ماء، يعني لتر ماء، ويقرأ أو تقرأ له آيات السحر عليه، تقرأ عليه آيات السحر، ويحسو منه 3 مرات يبلعها بلع، يشربها ربع كاسة كل مرة، ربع كاسة، ويغتسل بالباقي، يعمل ذلك 3 مرات ويزول الباس إن شاء الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هل لبس الساعة في اليمين يدخل ضمن هذا الحديث أنه يعجبه التيمن في شأنه كله؟ نعم، العموم يدخل فيه، العموم يدخل في هذا، يدخل فيه لبس الساعة وغير لبس الساعة. نعم. هل في المال الذي أدخره زكاة، وهل في السيارة التي أتنقل بها وأسترزق منها زكاة؟ أما السيارة فليس فيها زكاة، سواء كانت يعني سواء كانت سيارة تؤجرها أو تتخذها للاستعمال. أما المال الذي تدخره فإذا حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب، إذا حال عليه الحول وبلغ نصاب وجبت فيه الزكاة. نعم. ما هي الكبيرة، وهل لا ذكرتها كلها بالتفصيل؟ الكبيرة يا إخوة هي ما توعد على فعلها بنار أو لعنة أو غضب، ما توعد على فعلها بنار أو لعنة أو غضب، غضب الله عليهم ولعنهم، ها، أو نار، هذه وهذا هو حد الكبيرة الذي ذكره كثير من المحققين وهو الصحيح. والكبيرة لا بد من الاستغفار، فالصغائر تكفر بالعبادات، الصغائر من الذنوب تكفر بالعبادات، وتكفر أيضا باجتناب الكبائر. أما الكبيرة فلا بد من التوبة، لا بد أن يتوب منها المسلم توبة صادقة نصوحة. نعم. يقول: ما رأيك في رجال الدعوة أو ما يسمى بأهل البعث؟ أهل البعث ما هو واضح. أما رجال الدعوة فكل من ينتسب إلى الدعوة نسبة صحيحة ويعني يعمل فيها عملا صحيحا فهو على خير. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه الوظيفة للأنبياء، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فهو معلوم أن جميع الأنبياء يبعثون ويؤمرون بالدعوة إلى الله عز وجل، فكونها وظيفة الأنبياء دليلا على أنها من أفضل الأعمال. وأيضا الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، النعم الإبل عند العرب. فالدعوة من أفضل الأعمال، والوقوع في أعراض أهل الدعوة والكلام فيهم وسبهم وشتمهم هذا من الكبائر، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم من أهل العلم، والوقوع في أهل العلم جريمة. يقول ابن عساكر رحمه الله تعالى: الوقوع في أهل العلم بالثلب، أو الوقوع في أعراض أهل العلم بالثلب، أو من وقع في أعراض أهل العلم بالثلب ابتلي قبل موته بميتة القلب والعياذ بالله. فهؤلاء من يقع فيهم يضر نفسه ولا يضر هؤلاء. نعم. ما معنى الحديث المدرج؟ الحديث المدرج ليس من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من قوله، إنما هو من قول الرواة، سواء كان من قول الصحابي أو من دون الصحابي. نعم. وحكم زيارة النساء لشهداء أحد؟ النساء لا يزرن القبور، النساء ليس لهن زيارة القبور، لا الشهداء ولا البقيع ولا قبر الرسول وصاحبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صاحبيه، لكن لهن زيارة المسجد النبوي ومسجد قبى ويقتصرنا على هذا. نعم. ما حكم حلق الشعر النابت على الحلق؟ على الحلق؟ أي. على الرقبة يعني؟ أي نعم. هذا لا بأس به، لأن هذا ليس من اللحية، هذا ليس من اللحية، اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، أما ما نبت على الرقبة فليس من اللحية. نعم. انتهت الأسئلة؟ وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نعم نعم. أعمل بالتجارة وقد أشغلتني الديون، وليس أمامي سوى القرض الربوي من البنوك أو الدخول في مشاكل قضايا لا يحمد عقباها، مع العلم بأنني حاولت كثيرا الحصول على شريك ولكن لم أستطع، فماذا أفعل؟ أما بالنسبة للربا فلا تأخذ ربا مقابل سداد الدين، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لكن لك أن تخبر بعض أصحابك وينشر أمرك بين الأثرياء والأغنياء أصحاب الزكاة، وأنت من أهل الزكاة، لأن أصحاب الديون من الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية، فتصرف لهم الزكاة ويتسدد عنهم الديون. أما الربا فلا تأخذ ربا، لأن الربا لا خير فيه بل هو شر محض. نعم خلاص، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.